هل نأمر نحن؟ لا لا ما نأمر، نقول يلزمك الإتمام. قلنا أن ليلة القدر تنفذ بين الليالي. ارفع صوت. الرجل قلنا أن ليلة القدر تنفذ بين الليالي. نعم. كيف كان من الخلف يمكن أن يعين الليلة؟ كيف كان يمكن الشعير؟ كيف؟ كانت إذا كانت تتنقل من العالم. لا، هو يدعينا في تلك ليلة العام فقط. هو اطلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرفعت. ناصر. اي نعم، هذا ايضا من البدع. لا تخصص الا بالقيام فقط. نعم. لا لا، مو هذا اللي علمنا، احنا علمنا بهذا الحكمه من كونه يجب المضي في نفسه. استدلنا باتم الحج والعمره لله، وهذا دليل اثري، وبانه لا ليس من من من الرشد أن الإنسان يأتي ويتكلف وإذا شرع في قطعة. أفهم؟ هذا اللي احنا عندنا. أما مسألة فاتل ما ذكرنا في شيء. ها؟ يقول ما الفرق بين الزاني الذكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقي بدون زوجة ثم زنى لأنه لا يستطيع أن يصلح النكاح؟ الفرق هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجل، وهذا ثيب، فما دام صار ثيبا فسواء معه زوجته أو ماتت عنه، وسواء كان معها زوجها أو مات عنه. أيه مطلق. نعم. نعم. الحكمة هو الله أعلم. يرد على يرد على هذا الذي يقول اذا صار تزوج له اسبوع وماتت زوجته وبقي له سنه او سنتين ما تزوج، ما وجد احد يزوجه، لكن يقول حكما هذا حكم الله ورسوله وانتهى. يقول رجل صلى الله عليه وسلم جمع تقييمه في مدينته لم يفارق البنيان، وعندما وصل المدينه التي يقصدها لم يؤذن العصر او لم يأذن، لم يأذن العصر. ها. كتابك لم يأذن لان همزه على الف، ولم يؤذن همزه على واو، لم يأذن العصر. فهل عليه ان يصلي عصر مع جماعه؟ الجواب لا، اذا ادى الانسان الفريضه على الوجه الذي امر فانها لا تجب عليه مره ثانيه. هذا القائل. نعم. يقول كل صوم يجب فيه الكتاب ولا ينقطع بإذن شرعي أو حسي، ما هو الدليل؟ نعم، الدليل لذلك أن الله أمر بصيام رمضان ورخص للمريض والمسافر والحائض. نعم. إيه يعني مثلا لو سافر 10 أيام في الشهر الأول ثم رجع يكمل الشهر الباقي وعشرة أيام الماضية، وأظنها 3. أقول أحمد. مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزم فيه، وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف، وأظننا انتهينا من الكلام على بقية صوم التطوع. فما هو الدليل على وجوب المضي في النفل اذا كان حجا وعمره؟ هذا عام، وايضا هذا نزل قبله وهذا نزل قبل فرض الحج. طيب، ولا قضاء فاسد، يعني لو ولا قضاء فاسد الضمير يعود عليه. نعم، النفل. وش معنى قضاء فاسد؟ مثل ايش؟ لا يجب عليه القضاء، لأنه غير واجب، لأنه نعم لم يجب جزاء فلم يجب قضاء. طيب، قال إلا الحج، الدليل قوله تعالى واتم الحج وعمرة لله، هذا عام. وجه العموم، وجه العموم أن الله سبحانه وتعالى قال واتم الحج وعمرة أطلق ولم يستثني ما لم يستثني، بل قال إن اشترتم فما استثني، ودلت السنة على وجوب قضاء. ليلة القدر سميت بذلك لوجوه بن داود، وهي لأنها تقدر فيها تسير في السر، مثلا تسير في السر المقادير التي تحصل في السر. طيب، ما الدليل؟ الآية والله سبحانه وتعالى فيها كل ما تحصل فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، والثاني قدر القدر الشر، ما الدليل؟ دليل جناب اللوم. نعم، أيها قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، الثالث بندر فيها قدر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إماما وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيما أوكد أو أقرب فصولا من ليالي العشر يوسف؟ الوتر. أوكد. طيب، الوتر لي يعني ليلة نعم، هل انحصر ليلة القدر في السبع الأواخر؟ نعم انحصر، لا حصر في السبع الأواخر. إذا ما انحصر السبع الأواخر، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم يسوع في السبيل الأواخر، معناه انحصر. هذا ليس مقيد لكن نوعا ما. إذا معناه انحصر. هي انحصرت في العشر الأواخر. قلت في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. الحديث أصلا حصر في السبع الأواخر. ظاهر فعله أنها لم تنحصر. ولكن في غالب الصحابة. نعم. فيه احتمال. إنه. تمام، يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الأواخر يخاطب أولئك القوم الذين رأوها في السبع الأواخر في تلك السنة، والدليل على أنها عامة في العشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى مات. طيب، علامة نعم، ليلة القدر لها علامات. نعم، مقارنة. المقارنة مثل أن تكون قوة الإضاءة في تلك الليلة قوية، يعني منيرة، تكون تلك الليلة منيرة. وكذلك الطمأنينة وانشراح صدر المؤمن. نعم، وكذلك أن تكون الرياح ساخنة. نعم، وكذلك أن يحس الإنسان القائم بلذة في قيام الليل. نعم، و

لكن المرأة لو ارتكبت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها ترك، لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه. ولكن قد تقولون كيف تعتكف في مسجد لا يصلى فيه الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ نعم، نقول ربما يكون وربما لا يكون، قد يكون المسجد هذا يعني محرزا محفورا لا يدخله أحد، ولا يخشى على النساء فتنة في كفين فيه، وقد يكون الأمر بالعكس. لكن المدار على أنه متى حصلت الفتنة منع من اعتكاف النساء. طيب هل نقول من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة؟ نعم، لو فرض إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة ثم اعتكف بغير مسجد تقام فيه الجماعة فلا بأس. يلا يا سليم، مش عندك؟ اعتكف في رمضان وإيش؟ نعم، جاء عليه حديث عمر، استدلوا بحديث عمر. نعم، هي يقولون لو كان صوه، لو كان اعتكاف لا يصل الا بصوه صار حراما، لان اي انسان يفعل عباده وقد احتل شرط منها وهو عالم به يحرم عليه. فهمت القاعده هذه؟ كل انسان يفعل عباده وهي غير مشروعه فانه يحرم عليه ذلك. هل نقول يعني خرج على كل عباده تفضى لا يشترط فيها شروط العباده الموده؟ نعم، نحن نقول ما هو مشروع، نقول الصوم ما هو شرط. وكيف يجب على أين هذا؟ أنا نقول الآن ما شر الصوم، ما يجاوبون إلا أن يقولون إن الاعتكاف تابع للصيام. فيما أظن الاعتكاف تابع للصيام، ولا يمكن أن يكون المشروع تابعا، يعني لا يمكن أن يلزمه بالصوم وقد صام وبدأ ذمته منه. لكن على كل هذا هو قول مرجوح. نعم، القول بأنه لا بد من الصوم قول مرجوح. ايش الاعتكاف يجوز فيه العباده الجماعيه؟ بمعنى فان يكون هناك كل امورهم تكون صلاه جماعيه. انا ما ارى الاجتماع للعبادات الا ما جاء به الشريعه فقط، لان الاجتماع للعبادات يفتح علينا باب كثير من مناهج الصوفيه وغيره، اما ما جاء به السنه فعلى العين والراس، كالاجتماع على صلاه الجماعه وعلى صلاه الجمعه وعلى الكسوف وما اشبه ذلك. نعم، لا يحضرون الى في الموقع. نعم، اقول لا يحضرون الان، لكن لا بد ان لو رجعت الى الاثار وجدت ان هذا ثابت، ولكن الاصل عدم الخصوصيه. كل انسان يدعي خصوصيه في عمل فهو مطالب بالدليل. لا يا أخي، ما تكمل بالبيت، تكمل المسجد، ضربنا أخبئة لهم. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وناهيك به حافظا وفقيها وفيلسوفا دينيا، يقول كل حديث فيه ورد فيه وما تأخر فغير صحيح، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أهل بدر ما قيل لهم ارتأخ، قيل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم رضي الله عنهم فعلوا هذه الحسنة الكبيرة في هذه الغزوة، فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما يأتي من بعد. وما قاله رحمه الله صحيح. نعم، لا